بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يبقى خد وهات في نفس المجلس، يبقى يدا بيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده أساسا الذهب بالفضة قال ربا إلا ها وها. قال والبر بالبر ربا إلا ها وها. والتمر بالتمر ربا إلا ها وها. والشعير بالشعير ربا إلا ها وها. ودي أصناف أساسا يطلع عليها أصناف ربوية. المبادلة بين هذه الأصناف لابد أن تكون في مجلس واحد، لابد أن تكون في مجلس واحد. وبالتالي لو تبقى فيها فضلة يبقى لا يجوز. يبقى نقول كده الإنسان بيغير، وبالتالي محتاج إلى دولارات، محتاج إلى ريالات، فنقول يغير مبلغ كبير وبالتالي يتبقى نتيجة غير، نقول والله هنجد إن الصارف دوت فليس عنده المال بأكمله، قال خلاص فتمت المعاملة ويتبقى له كذا. نقول لا، هذه معاملة لا تجوز، لابد لا تتم بأكملها في نفس المجلس، ولا تبقى لها لا على المشتري ولا على البائع أي فضل من مال، ولو تبقى يبقى لا تجوز هذه المعاملة، لا تجوز هذه المعاملة، لابد أن تنتهي تماما في نفس مجلس العقد، في نفس مجلس العقد. وهذه الرواية تذكرها مالك بن أوس، مالك بن أوس ابن الحدثان رضي الله عنه بيذكر هو يعني جاء فقال أراد أن يصرف دراهم، يغير كده دراهم، فقال له طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يعني قبل منه ذلك الأمر، وقال أتنا يأتينا بعد ذلك لما يأتي لنا الخادم بالدراهم. فكان عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال له يعني لا يجوز، إما أن ترد عليه الذهب وإما أن تعطيه ذلك الورق في نفس اللحظة. ثم ذكر عمر الخطاب رضي الله عنه هذا الأمر، قال الذهب بالفضة، الذهب بالفضة. قلنا أن القصة أساسا كما يقول مالك بن أوس رضي الله عنه أن هو أراد أن يصطرف الدراهم يغير بما معه من ذهب بدراهم فضية. وبالتالي نقول طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يبقى قال أخذ منه الذهب وقال يعني ائتنا بعد ذلك لما يأتي لنا الخادم بالدراهم. فعمر رضي الله عنه قال لا والله، لا والله لا تردن عليه الذهب أو لا تعطينه الدراهم. ثم ذكر وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. يبقى نقول غابت بعض أيضا هذه السنن عن الصحابة وبعض هذه الأحكام عن الصحابة عن أكابر الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك عمر رضي الله عنه ذكر إما أنه هو أساسا يتمم المعاملة ويعطيه ما يستحق من الضرائب مقابل ذلك الذهب الذي أخذه، أو أنه حيرد عليه الذهب حتى يأتي القادم بالضرائب ثم يتمم بعد ذلك المعاملة. يبقى لو أراد أن يشتري ذهبا أو فضة يبقى نقول على ذلك لما حنذهب لا يتبقى، نقول حتى لو كان بنيا واحدا يبقى ده لا تصلح. يبقى لأن في الذهب والفضة لابد أن يكون غائب بناجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان الغائب ده جزء من الثمن، يبقى مش الثمن بأكمله، جزء من الثمن، فلا يجوز فيها غائب بناجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يدا بيد لازم في نفس المجلس. فقال الذهب والفضة ربا إلا هاء وهاء، يبقى نتممها في المجلس. والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، أي مقبوضين ومأخوذين في المجلس قبل التفرق. يبقى إلا هاء وهاء أي مقبوضين ومأخوذين في المجلس قبل التفرق. ثم ذكر بعد ذلك رواية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب تبرها وعينها، قال الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، قال والبر بالبر مدن بمدين، والشعير بالشعير مدين بمدين، والتمر بالتمر مدين بمدين، والملح بالملح مدين بمدين، فمن زاد أو زاد فقد أربى. ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرهما يدا بيد، أما نسيها فلا. ولا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يدا بيد، وأما نسيها فلا. بيذكر أيضا هنا الذهب بالذهب تبرها وعينها. يبقى نقول الذهب اللي هو المضروب بالذهب غير المضروب، نقول على ذلك لابد أن يكون المماثلة، لابد أن يكون المماثلة، لكن ليس فيها أي نوع من أنواع التفاضل، وكذلك البر بالبر، مكيال بمكيال، مكيال بمكيال، لا يجوز فيها كما قال: فمن زاد أو ازداد فقد أرضى. من زاد أو ازداد، يبقى دي أصناف ربوية. قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والملح بالملح، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والبر بالبر. قال: مثلا بمثل ويدا بيد. قال: مثلا بمثل ويدا بيد. يبقى لما هنبدأ نبادل من نفس الصنف، الصنف ده بالأصناف الربوية، لابد أن نحقق حاجتين: المماثلة لازم يكون بنفس المقدار سواء وزن أو مكيال، وكذلك أيضا لابد أن تكون في نفس المجلس. يبقى الذهب بالذهب ده وزن، والفضة بالفضة ده وزن، يبقى وزن بوزن لابد فيها المساواة إن كان لنفس الجنس، إن كان لنفس الجنس. يبقى أنا هغير ذهب بذهب، يبقى لابد إن إحنا هنغير ذهب بذهب، يبقى في الحالة دي لابد أن يكون المثلية دي أوزان، يبقى وزن بوزن. يبقى نشتري مثلا هنبدل 5 جرام ذهب، يبقى 5 جرام ذهب لو كان ذهب بذهب، قول الله ده في مصنعيات في كذا. والمخرج من ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إحنا أساسا نشتري هذه بالدراهم أو نبيع هذه بالدراهم ثم نشتري هذه بالدراهم، يبقى ده أساسا المعاملة لتمام هذه الصورة. كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كانوا يبادلون الصاع من التمر النجيل بالصاعين من التمر الرديء، وبالتالي لما كانوا يفعلوا كده قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، ولكن بيعوا هذا واشتروا هذا واشتروا هذا. يبقى ده هنبيع ده ونقبض، وان بعد كده نشتري ذلك. وكما بينا قبل ذلك ان قد يقول او البعض يعترض يقول نتيجة واحدة، قلنا ليس العبرة بالنتائج فقط ولكن بالوسائل التي نصل من خلالها الى تحقيق تلك النتائج. يبقى الوسيلة معتبرة، ذلك قلنا العلماء يقول الوسائل لا حكم المقاصد. يبقى المقصد اللي هو نتيجة نهائية زي لابد انها تعتبر شرعا، فكذلك الوسيلة اللي احنا بنصل بها الى النتيجة هي لازم تعتبر ايضا، فالوسائل لا حكم المقاصد. فالصنف الواحد الجنس الواحد ده لو تم المبادلة فيه يبقى لازم نحقق هذين الامرين، يبقى المثلية اي لا تفاضل، ويدا بيد اي لا نسيئة. يبقى لا تفاضل ولا نسيئة في الجنس الربوي الواحد عند المبادلة. لذلك قال: الذهب بالذهب، يبقى وزن بوزن، وزن بوزن. وقال: تبرها وعينها، يبقى ما فيش فرق ابدا بين اللي هو الذهب الخالص اللي هو التبر الذهب الخالص والفضة قبل ان يضربها، ده نانير ودرار، فاذا ضربها كان عينا، يبقى تبرها وعينها. يبقى الذهب الخام الخالص ده والذهب المضروب، نقول ده فيه مصنعية اهو، لكن لا، طالما هنبدل ذهب بذهب يبقى في الحالة دي لا اعتبار لذلك الأمر، ولكن نحقق المثلية لأنه لا تفاضل في الجنس الربوي الواحد، لا تفاضل في الجنس الربوي الواحد. والفضة بالفضة، قال: تبرها وعينها، قال: والبر بالبر، مدين بمدين، والشعير بالشعير، مكيال بمكيال. يبقى هنغير هنبدل بر بر، يقول والله ده يقولوا صنفه كذا وده الصنف الثاني كذا. يبقى أصناف، نقول يبقى البر ده أصناف متعددة وفي أصناف جيدة وفي أصناف رديعة، نقول لا عبرة لا بالجودة ولا بالنضارة طالما ان احنا هنبدل نفس الجنس الربوي. يبقى لو هنغير كده نقول والله مع ان مثلا زي الأرز كده، الأرز ده مثلا درجات، الأرز ده درجات، والله الرز الأرز مثلا يعني ماركة كذا أو نوع كذا ده كذا، والأرز اللي هو ماركة كذا أو بيوصف مثلا بكذا ده نقول بثمن آخر. لو أنا هبدل أرز بأرز يبقى لابد نحقق المثلية، حقق المثلية، فلا عبرة فيها لا بالجودة ولا الرداء. طبعا إحنا هيتم المبادلة بين ذلك الجنس الربوي، بين الجنس الربوي، يبقى لا عبرة في الحالة دي لا بالجودة ولا بالرداء. يبقى البر بالبر، صاع بصاع، كيلو بكيلو، يبقى نبدل كيلو ده لو هناخد مثلا مقابله كيلو اخر يبقى من نفس الجنس الربوي ده، يبقى نقول لا عبرة بالجودة ولا الرداء، يبقى نقول كيلو بكيلو، مكيال بمكيال، صاع بصاع. يبقى على ذلك التفاضل يبقى ممنوع في الجنس الربوي الواحد، في الجنس الربوي الواحد اللي كانت فيه مبادلة. فلذلك قال: فمن زاد أو ازداد فقد أربى. من زاد أو ازداد فقد أربى. الكلام ده ينطبق على البائع والمشتري. ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا. يبقى لو هنغير ما بين جنسين ربويين يبقى في الحالة دي التفاضل لا حرج في هذا الأمر، لا حرج. يبقى لو أنا ببدل ذهب بذهب هنبدل كده بخمسة جرام بخمسة جرام، هنبدل ذهب بفضة نقول خمسة جرام ذهب بعشرين جرام من الفضة لا حرج، بس بشرط يتم يدا بيد في المجلس الواحد. يبقى نقول يبقى الأجناس الربوية جنس الربوي، يبقى نقول لو كانت المبادلة في نفس الجنس الربوي يبقى لا تفاضل ولا تأجيل، ولا يعني هنا ما ينفعش فيها التأجيل وما ينفعش فيها التفاضل. لو أنا هبدل جنس ربوي جنس ربوي آخر يجوز فيها التفاضل، يجوز فيها التفاضل مش شرط المماثلة بقى. لذلك قال ولا بأس ببيع الذهب والفضة، والفضة أكثرهما يبقى أكثر من عدد جرامات الذهب يدا بيد لازم يكون في نفس الوقت. أما نسيئة فلا، أما نسيئة فلا يجوز أن يكون نسيئة، لكن يجوز فيها التفاضل، يجوز فيها التفاضل. يبقى نقول التفاضل والنسيئة ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل اللي هو أساسا إن احنا نبدل نفس الصنف الربوي مع اعتبار الجودة والرداءة، وبالتالي يبقى ده هيبقى فيها تقولوا ده أفضل من ده فندي فيها مثلا عدد جرامات أكثر، ندي فيه مثلا الصاع من ده بصاعين من ده، نقول ما ينفعش بنفس الجنس الرابع، ده التفاضل اساسه. والنسيئة اللي هو بالآجل، يعني النسيئة ده بالآجل. يبقى الآجل ده عبارة عن ايه؟ ممكن احنا نظن كده ان الآجل ده يعني كمان شهر، لا مش شهر. الآجل اللي هو يبقى انفض المجلس ولم نتمم بالمعاملة. يبقى نتخيل كده بيبادر كده صاع بصاع، صاع قرص جيد وقالوا خلاص كمان ساعة هنجيب لك الصاع التاني، أو ده آجل كده، كده آجل. النقد إن هو خلص المعاملة تماما في نفس المجلس، في نفس المجلس. فلذلك قال يدا بيد، وأما نسيئة فلا. ولا بأس بيع البر بالشعير، يبقى مبادلة أهو، والشعير أكثرهما، الشعير هو أكثر، يبقى بدل كده صاع من البر بخمسة أصع من الشعير، نقول لا حرج بس يكون في نفس المجلس. وأما نسيئة فلا. يبقى لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نبيع شيئا غائبا منها بناجز، نهى أن نبيع شيئا غائبا منها بناجز. ذكر أيضا رواية أخرى، وهذه رواية أيضا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، كان لها سبب أنهم في عهد معاوية رضي الله عنه كما يقول الراوي غزونا مع معاوية فأصابوا مغنما كان منها آنية من الفضة، كان منها آنية من الفضة. وبالتالي نقول ان يعني معاوية رضي الله عنه يعني ارسل من يبيع ذلك على اساس ان هم ياخذون المال بعد هذا الامر. فعلى ذلك عبادة بن الصامت ذكر هذه الرواية، وان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع هذه الاصناف الربوية حتى لو اختلفت الى الناس الا يدا بيد في نفس المجلس، في نفس المجلس. ولذلك معاوية قال كنا نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما سمعنا ما قال عبادة، يعني بينكر ذلك الكلام. فعبادة بن الصامت رضي الله عنه قال نقول ذلك الأمر حتى لو كره معاوية، حتى لو كره معاوية نقول لا مجاملة في شرع الله تبارك وتعالى. أيضا ذكر رواية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر يزيد وينقص، وزاد قال فإذا اختلف أو اختلفت هذه الأصناف فبيعوه كيف شئتم. إذا كان هذا بيد، إذا اختلفت الأصناف فبيعوه كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال الإمام الخطابي رحمه الله قال فيه بيان أن التقابل شرط في صحة البيع في كل ما يجري فيه الربا من ذهب أو فضة أو من غيرهما من المطعوم وإن اختلف الجنسان. يبقى قال بيان أن التقابل شرط في صحة البيع في كل ما يجري فيه الربا من الذهب والفضة وغيرهما من المطعوم وإن اختلف الإنسان، يبقى يدا بيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ألا ترام يقول ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا. يبقى قال وأما نسيئة فلا كما قال النبي صلى الله فيش التقابض في المجلس يبقى على ذلك لا يصح هذا البيع. لو تفرق من هذا المجلس وتبقى شيء يعني على المشتري أو على البائع يبقى لا يصح هذا البيع، يبقى البيع يتم تماما في نفس المجلس يدا بيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول إن الأجناس الربوية قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وبعد ذلك ده أساسا بيتكلم على أوزان، وبعد ويقول التمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح، ده مطعومات، دي مطعومات. وبالتالي نقول إن العلة في الذهب والفضة غير العلة الموجودة في باقي الأصناف، يبقى العلة في الذهب والفضة نقول دي أوزان أو دي أثمان، وفي الناحية الثانية نقول إن دي مكيل مطعوم، ده مكيل مطعوم، وإن في فرق طبعا الذهب ده أوزان والأصناف الثانية مكيل، الأصناف الثانية مكيل، فالعلة هنا غير العلة هنا، العلة دي كلهم أصناف ربوية، يبقى نقول الذهب ده من أصناف ربوية، الفضة من أصناف ربوية، البر، الشعير، الملح، التمر، كل دي أصناف ربوية. وبالتالي نقول يا ترى العلة ونقول إن ربا البيوع هو أخطر أنواع البيوع، هو أخطر أنواع الربا، ربا البيوع ده أخطر أنواع الربا، لأن الناس لا تفطن لذلك الأمر، الناس ما تاخدش بالها من هذا الأمر، وبالتالي بيظن إن دي معاملة كغيرها من المعاملات، لا دي يطلق عليها أصناف ربوية، والأصناف الربوية ده هي ما يتمش فيها المعاملة إلا بالتقابض في المجلس، في التقابض في المجلس. قلنا حتى إذا تفرق لم يبقى على أحد منهم شيء، وعشان يصح ذلك البيع إلا يبطل ذلك البيع. قلنا حتى لو كانت أعراف الناس عادات الناس نقول لك والله مثلا السائق ده إحنا متعودين على زباينه أساسا، إحنا زباين لذلك السائق، وبالتالي لما تبقى بعض المال أو غير ذلك ما يبقاش في حرم، ما فيش حرم، نقول لا الأمر مش هنا والله نحن على معرفة بذلك السائق أو على لسنا على معرفة، العبرة إن ده نصوص ولابد أن تطبق، يبقى لابد مش مسألة والله أمانة وعدم أمانة أو غير ذلك، لا يجوز بيع غائب منها بناجز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الذهب بالذهب والفضة بالفضة، العلة فيها نقول مثلا إنها دي بتقاوم بها الأشياء، فدي الثمن، يبقى العلة فيها إن دي جنس الأثمان، والباقي يبقى دي اسمها مطعوم مكين، مطعوم مكين، يبقى دي مطعوم مكين أهو ومطعوم في نفس الوقت، وبالتالي بقى ده بيحددوا العلة على أساس إن هو نقول إن ده يتعدى إلى ما كان شبيها بذلك، يبقى الفلوس أهي يبقى شبيها بالذهب والفضة، يبقى دي من أجل الأثمان أو جنس الأثمان، وبالتالي في الحالة دي تاخد نفس العلم، عشان كده يبقى صرف تبديل العملة يبقى جنيهات مثلا بريالات أو ريالات بدولارات أو غير ذلك لابد إن هي تتم في مجلس واحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، مفيش حرج في التقارب، لكن قال إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد، ما قلتش الناس شيري الذهب أو الفضة إلا وأنا أكمل المعاملة بأكملها، يتم التقابض تماما في نفس المجلس ولا تبقى فضلة لا للمشتري ولا للبائع، يبقى ده أساسا عشان يصح ذلك البيع، عشان كده ما يجوزش بيع الذهب بالتقسيط، ما يجوزش بيع الفضة بالتقسيط، لأن لأنه بيشتركوا في علة واحدة، اشتركوا في علة واحدة، فالعلة هنا نقول ده يعني دي الأثمان أو الأوزان، فيبقى دي العلة. يبقى لما نقوله الجنس الربوي الواحد ما يجوزش فيه المفاضلة ولا النسيئة، لا التأجيل ولا أساسا التفاضل فيها، يبقى هنبدل ذهب يبقى بذهب، نقول والله ده الذهب كده في 21 في 24 والذهب في مصنعية، نقوله المخرج من كده ايه البيع مع القرض وبعدين تشتري بعد ذلك، يبقى هو ده أساسا المخرج كما بينا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لبي لهم المخرج في مساد ومدلة في التمر. فيبقى نقول يبقى الذهب والفضة يبقى مبدلة بالذهب والفضة كيفما فيها التفاضل ما فيهاش حرج لكن لا نسيئة فيها، يبقى ما فيهاش تأجيل. وكذلك كده البر بربر، لو هنبدل بر بر أو الأرز بأرز مثلا، يبقى في الحالة دهية لازم نحقق حاجتين، لا تفاضل ولا نسيئة، لا تفاضل مثلا بمثل، يبقى نفس الكيل وكذلك الأنبياء يبقى في نفس المجلس. لو كان صنف ربوي مع صنف ربوي آخر مشترك معه في العلة مفيش حرج من التفاضل، لكن ممنوع النسيئة، ممنوع النسيئة لكن مفيش حرج. يبقى احنا عندنا جزئين كده، ربا اسمه ربا الفضل وربا اسمه ربا النسيئة. يبقى ربا اسمه الفضل والنسيئة. الكلام ده بيوجد فين؟ يبقى لما يكون جنس ربوي واحد يتم فيه المبادلة، يبقى لا تفاضل ولا نسيئة. ليه؟ يقول جنس واحد وده من الأجناس الربوية. لما يكون أساسا جنس ربوي وجنس ربوي بس بيشترك في العلة، يبقى التفاضل لا حرج فيه لكن ممنوع النسيئة، ممنوع الآجل فيها. يبقى كما بينا في مسألة الصرف. ثلاثة بينطبق برضك على المكيل المطعوم، على المكيل المطعوم، البر بالبر أو البر بالشعير. فالبر بالبر يبقى نحقق فيه لا تفاضل ولا نسيئة. طب البر بالشعير يجوز فيه التفاضل لكن لا يجوز فيه التأجيل، اللي هو لا يجوز فيه النسيئة، فلا تبيع منه الغائب بالناجز أو ناجز الغائب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لما يكون أصنام بقى ربوية تختلف العلة، تختلف العلة فلا حرج في المسألة. أصنام ربوية تختلف العلة، يبقى ده نقول العلة فيها إن ده للأثمان، ودي العلة فيها إن ده مكيل مطعوم. يبقى لو كان في مبادلة يبقى لا حرج بالتفاضل والآجل، لا حرج فيها في التفاضل والآجل. يبقى ده أصناف روية اختلفت العلة، أصناف روية اختلفت العلة. يبقى الصف الربوي الواحد اللي هو أساسا لا ما يجوزش فيه تفاضل ولا نسيئة، الصف الربوي وصف الربوي الآخر يتطبق معاه في العلة جاز فيه التفاضل ولا يجوز فيه النسيئة. تقول صنف ربوي وصنف ربوي آخر ولكن اختلفت العلل، يبقى لا حرج في التفاضل أو النسيئة. ثم ذكر على ذلك باب آخر، وباب في حلية السيف تباع بالدراهم. قال باب في حلية السيف تباع بالدراهم. قال في رواية عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز. قال أبو بكر وابن منيع فيها خرز معلقة أو مغلقة قال بذهب، ابتعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينه وبينه. قال إنما أردت الحجارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما. قال فرده حتى ميز بينهما. وقال ابن عيسى أردت التجارة، إنما أردت الحجارة، في رواية قال إنما أردت التجارة. قال أبو داود وكان في كتابه الحجارة. يبقى ذكر كده هو هذه المسألة اللي هو بيع القلادة بها خرز، بيع القلادة بها خرز، زي ما يشتري المرأة كده الذهب وفي فصوص، يبقى زي الذهب كده اللي بتباعه في فصوص، هو كده القلادة فيها خرز، فيها خرز. فنقول في هذه المسألة عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز. قلنا زي بالضبط كده، يبقى في سلسلة وفيها فصوص، خادم وفيه فصوص، اسودة من الذهب وفيها فصوص، هو ده المقصود بيها، هو ده المقصود. يبقى الذهب ومعاه شيء آخر، الذهب ومعاه شيء آخر. طب يتم البيع إزاي؟ فعلى ذلك قال فيها بقلادة فيها ذهب وخرز. قال فيها خرز معلقة، معلقة بذهب، ابتاعها رجل بتسعة دنانير. يبقى اشترى كده مشغولات ذهبية، مشغولات ذهبية، بس كان المشغولات الذهبية دي فيها خصوص، اشتراها بتسعة دنانير. الدينار ده هو الذهب، كلمة لما يقول الله بكذا دينار بذهب، بكذا درهم، الدرهم ده الفضة، يبقى الدرهم ده أساسا ده الفضة، والدينار هو الذهب، الدينار هو الذهب. فقال تعالى رجل تسعة دنانير، يبقى اشترى قلادة هي ذهبية بس فيها حجارة فيها خصوص، واشتراها بإيه؟ تسعة دنانير، يبقى الدنانير دي ذهب، يبقى كانت المبادلة ذهب بذهب أهو، ذهب بذهب، بس الذهب الآخر اللي هو قلادة فيها شيء آخر، فيها معنى آخر، أو فيها يعني شيء آخر غير الذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينه وبينه، افصل، تفصل الخرز عن الذهب، تفصل الخرز عن الذهب. فقال إنما أردت الحجارة، إنما أردت الحجارة، ده هو شريعة مش عشان الذهب، ده شريعة عشان الحجارة، شريعة عشان الحجارة. فنقوله مثلا فيها القلادة دي، القلادة فيها نقوله مثلا مثلا 20 جرام ذهب والباقي فلوس، والباقي فلوس، فاشتراها 9 دنانير. لو احنا قلنا الدينار ده ب4 جرام، وزنه 4 جرام، يبقى اشتراها بكام؟ ب36، يبقى ب36 جرام ذهب. هي القلادة فيها 20 جرام ذهب، يبقى نقول والله 20 قدام 20 و16 من هنا قدام ايه؟ الحجارة. ده قياس عندنا، ده قياس نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بس ما فيهاش القياس خالص، ما فيهاش اي نوع من انواع القياس. مع ان احنا بالطريقه الحسابيه نقول يبقى ايه الذهب هنا ده 20 وهو دفع له 9 دنانير مثلا، و9 دنانير في 4 لو قلنا هتعمل 36، فعلى ذلك يبقى 20 واعطى له ذهب اكثر اهو، يبقى ال 20 مقابل 20 وال 16 الباقيه كانها مقابل الحجاره. ده قياس اساسا، ده قياس، مساله ليس فيها قياس، نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب نقول نص ازاي؟ انظر كده لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا حتى تميز بينه وبينه، قال انما اردت الحجاره، ده انا اقصد كده مش الذهب، وبالتالي ذهب قدام ذهب والباقي الفرق هيبقى للحجاره. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما، قال فرده حتى ميز بينهما، قال فرده حتى ميز بينهما. يبقى كان قصده المقصود من الشراء ده كان الخرز، والخرز ده مش من الاموال الربويه، خرز ده مش اموال ربويه، يبقى الفصوص دي مش اموال ربويه، حتى لو كانت من حجاره ثمينه كما نقول عنها، لكن هي ليست من اصناف ربويه، الذهب هو الصنف الربوي، لكن نقول الاحجار بقى الكريمه اللي نقول عليها او الاحجار الثمينه ديت ليست من اصناف ربويه، وبالتالي في الحاله دي تم فيها المبادله، بس دي اختلطت بذهب، فلما يبقى ذهب يبقى ذهب بذهب مثلا بمثل. مثلا بمثل. نقول ده مقصده ما كانش مقصوده الذهب، ده مقصوده الحجارة أساسا، مقصوده الحجارة. ولعل في مسائل لما نيجي نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تبدو الصلاح. نهى كده عن بيع الثمرة، يبقى ما ينفعش إن أنا أشتري نخلة، نخلة فيها الثمر، أو أشتري الثمر يعني اللي في النخلة دي، إلا لما يبدو الصلاح. والصلاح هو دخول اللون عليها، الإحمرار الأصفرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو بشتري كده ثمره من عند نخله، بنيجي الراجل صاحب نخل ونقول فيها رضا، وانا هشتري ده، نقول اولا ساعات بيبقى هو لسه في البدايه اخضر كده، اخضر، فما يجوزش شراءه دلوقتي. لما يدخل عليه لون، حتى لو دخل عليه لون طفيف، يبقى ده دلاله ان هو دخل في الطور الاخير، بس هي مساله وقت عشان يحدث ايه؟ النضج والحلاوه فيه. يبقى ده دخل فيه الاصفرار والاحمرار، غير اللون، احمر خفيف جدا باهي. أو أصفر ضعيف جدا، بس ده الطور الأخير اللي يبين إن هي يعني سليمة من الآفة والعهد، سليمة من الآفة والعهد، فممنوع شراء الثمرة إلا لما لا يبدو الصلاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول يبقى ده أساسا ممنوع، قول صريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إمتى أساسا يشتريها؟ لو هو اشترى الأصل، اشترى النخلة دي من رجل، ونقول الثمرة لم يبدو لها الصلاح، ما هيش مقصودة، ده أنا قصدي النخلة، والثمرة دي تابع في البيع، لكن أنا غير اللي هو قصد شراء الثمرة أساسا، فلو قصد شراء الثمرة يبقى نقول له في الحالة دي لابد لما يبدو الصلاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس لم يبدو فيها الصلاح، لكن أنا بشتري نخلة دلوقتي، بشتري نخلة عليه ثمر، بس أنا مش مقصود الثمر. مش بشتري الثمر، انا بشتري الاصول. فنقول الفروع ده هي الثمر دي فرع اساسا، فدي تبع الاصل، فيجوز في الحاله دي. فيجوز في الحاله دي. نقول مثل اخر، انسان بيشتري جنين في بطن امه، مثلا من الحيوانات، البقره دي اساسا فيها جنين في بطنها، لا يجوز شراء هذا الجنين، وإلا ده بيع فرض، بيع فرض. لكن انا بشتري البقره وفيها الجنين، الجنين ده تبع، مش هو اساسا صلب العقد. صلب العقد على ايه؟ على البقره. وبالتالي انا مش مقصد الجنين، ولكن مقصد الاصل اهو. هنا نفس القضيه، وبيقول ان هو قصده الحجاره مش قصده الذهب، ومع ذلك قال لا حتى تميز بينهم. وبالتالي احنا بنقيس دي على دي، ممنوع القياس في المساله. ده نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نص ثابت عن النبي. وبالتالي حتى ان الرجل ذكر ان هو قصد البيع من اجل الحجاره ليس من اجل الذهب، يبقى نقول الذهب تابع كده، نقول لا، لأن طبعا دي نص في المسألة، ولذلك نقول إن الرجل يعني عبر عن ذلك وقال إنما أردت الحجارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما. قال فردهم حتى ميز بينهما. قال الإمام الخطابي رحمه الله في هذا الحديث نهي عن بيع الذهب بالذهب مع أحدهما شيء غير الذهب. هذا الحديث نهي عن بيع الذهب بالذهب مع أحدهما شيء غير الذهب. يبقى لما نشتري ذهب بالذهب مبدل يبقى لازم ذهب خالص، ذهب ومعه شيء تاني نقول له لا يصلح. يبقى البيع لما يبيع نقول السبب كده خاتم أو سورة أو سلسلة أو أقلال أي شيء من هذه، وفيها فصوص الأصل للفصوص دي تشتري ويتم وزن الذهب ويحدد، وبالتالي نشتري الفصوص بعد ذلك، نشتري الفصوص بعد ذلك. لكن هو في الحقيقة اللي بيحدث، ولذلك أنت تجد إن السبب بيطبق الحاجة دي إمتى؟ لما تبيع بس. لما تيجي تبيع نقول خاتم أو سورة فيها فصوص، أول حاجة بيعملها إيه؟ يشيل الفصوص ويشتري الذهب. طب لما بيجي يبيع لك يبيع لك الفصوص مع الذهب. البيع ده غلط. الشراء لنا منا صح. بيشتري صح. لكن بيبيع غلط. بيع هذا عقد باطل. لا يصح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده تعليق الإمام الخطابي رحمه الله قال هذا الحديث في نهي عن بيع الذهب بالذهب مع أهليما شيء غير الذهب، ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى أحكام هذه المسألة إلى المرة القادمة. أتم بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. وبالمناسبة كده أخي بيقول هل مسألة فك الفلوس يعني ينطبق عليها شرط مثلية يقدم في نفس المجلس؟ الواحد لما بيروح يغير بيقول له والله غير لي العشرة جنيه ده فكها لي، فهو ما عندوش غير تسعة ونص، هل يا ترى ينطبق على مسألة الصرف دي ولا لا ينطبق؟ ينطبق عليه. صرف ده أنت حدد المسألة دي صرف؟ صرف. لأنه غير أنا ده صرف. كله ده ما ينفعش. مثل بمثل الفكة دي مثلا 105 عشان يجمدها لك بمية. ده صرف ده. مش كده؟ زاد أو ازداد فقد قرب. مثل بمثل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فك نفس القضية لأن دي صرف. حدد أول نوع المعاملة. أنا بفك الفلوس دي بس دي مسألة صرف. مسألة صرف يقولوا إيه؟ يبقى إيه يدا بيد. مش كده؟ ومثلا بمثل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن نفس الجنس بتاعه. في بعض الناس بيقولوا إن ده ورق مش بيحتاج يعني بكده. مثلا دي فلوس دي ورقية صح ورقية؟ أنا لو قطعتها بلاش قيمة. أنا فعلا أنا لو قطعت المال ده جبت 10 جنيه كده ومزقتها إيه قيمتها؟ جبت الدينار وقطعته كده قيمته لسه موجودة موجودة إنه ده وزن. مش كده؟ طب الفلوس؟ ماشي يعني هي ما تنطبقش عليها الكلام ده ولا ينطبق؟ عشان ينطبق نقول العلة، العلة فيها ولا لا؟ ها؟ من أجل الثمنية يبقى هي العلة فيها. عشان كده ما يجوزش إن أنا ببدل ذهب ذهب بمال كده اشتري بالتقسيط. ما حاولنا لو على القول بتاعه كده يبقى يجوز إن أنا الذهب كده من غير بقى بالتقسيط. هذه الفلوس دي العلة فيها كعلة الذهب والفضة. كعلة الذهب والفضة. أو هي بتقوم مقام الذهب والفضة. نعم هي أساسا. ما هي أساسا يعني أصل الفلوس دي إيه؟ أصلها. الأصل بتاعها. إن هو أساسا أنا هنشيل عارف يعني إيه تشيل 1000 جنيه في جيبك؟ شيل قد إيه 1000 جنيه في جيبك؟ قول لي قد إيه مثلا 1000 جنيه؟ مثلا دول 10 وقت من 100 شيلهم إزاي؟ ده أنا همسكهم في إيه؟ شيلهم في جيبك. لكن تخيل دي ما دي مقابل الذهب والفضة صح أساسه يعني الفلوس دي جت إزاي؟ إن أنا ما أقدرش أشيل أنا 10,000 متمثلة في ذهب. يعني خدت بالك؟ أشيل شوف أنت تشيل 100 دينار. 100 دينار شو 100 دينار يعملوا ايه؟ هقول لك فك 5 جنيه يعني معادن وحطها في جيبك شوف تعمل ازاي؟ فبالك بقى انا حاطط في جيبي 400 جرام او 1000 جرام من الذهب كيلو كيلو حاطه في جيبي يعني تمشي بيه ازاي؟ طبعا ده انا بتكلم على 1000 دينار امال 10,000 دينار. فعلى ذلك يبقى كانت النقود دي سكوك تعرف بيها ان دي يبقى 10 جنيه لها رصيدها من الذهب اساسها كده اساس النقود كده. فأصبحت دي عملة التداول. فلها دي نقول والله دي بعشرة جنيه يبقى دي بنتم بيها السلعة ولا لا؟ بنتم بيها السلعة، فالعلة موجودة فيها. لو تدي له خاتم ما تقولوش حاجة، هو هيخلع الفصوص صالح. لو انت تشتري بقى، لو انا بعت له هو بيطبق صح. طب لو انا بشتري نشتري بقى هو يفصل بقى الامر ده. لا الانفع ما هو دي يعني طبعا قالوا المطففين الذين اذا اكتلوا على الناس ايه واذا كانوا عذرهم يخسرون فيها كده، فيها القول ده كده، لانه صالحه فين صالحه؟ صالحه يبيعها بايه؟ بالفصوص في البيع، في الشراء لصالحه يشيل الفصوص.